نحن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. كنا قد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجعل همته ربه تعالى، أي أن هذه حقيقة التقوى وحقيقة الاجتهاد في طلب مرضاة الله عز وجل، أن يجعل المسلم همته ربه. وهذا كما جاء في الحديث: إن من الناس من يصبح، من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله عليه شمله، ومن أصبح والآخرة همه أتته الدنيا جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على أهمية النية والقصد. فمن كان مهتما بدينه، مهتما بربه في تحقيق مرضاته، فيرجى له التوفيق. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون همه الدين وتحقيق مرضات الرب. وأما الدنيا فهي وسيلة لهذه الغاية. إذا طلبت الطلب الشرعي لتحقيق هذه الغاية فهي وسيلة، وإذا طلبت لذاتها وللخلود إليها فإنها غرارة تغر من طلبها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير هذا الأمر بعد أن ذكره على وجه الإجمال. قال: ويجعل همته ربه تعالى. قال: وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك. وذلك بملازمة الدعاء. ملازمة الدعاء هي المداومة على الدعاء من لزوم الشيء، لأن اللزوم بمعنى مقارنة الشيء. فالملازم للدعاء هو الذي داوم على الدعاء. وكان من أخلاقه ومن عمله كثرة الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل بطلب تحقيق ما يريد وما تطلبه نفسه. قال: بملازمة الدعاء له في كل مطلوب، أي في كل ما يطلب من مطالب الدنيا والآخرة، أن يتوجه إلى الله عز وجل، يتوجه إلى الله عز وجل بطلب الدعاء. لأن الإنسان فقير إلا إذا أعانه الله وهو مخذول، إلا إذا وفقه الله وهو عاجز، إلا إذا أعطاه الله القدرة. ولهذا الإنسان محتاج إلى الاستخارة في باب العلم، وأن يختار الله له الأصلح، وهو محتاج إلى الله عز وجل في القدرة وأن يعينه على أمره، فهو محتاج إلى الله في كل شأنه بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة. الفاقة هي شدة الحاجة، الفاقة هي شدة الحاجة، وحاجة، والحاجة هي دون الفاقة، فالفاقة أشد والحاجة دونها، أي ما يحتاج إليه الإنسان وما لا بد له منه. ومخافة، أي مما يخافه. فطلب الحاجة مما يتعلق بتحقيق المطلوب والمحبوب، وسؤال الله عز وجل دفع المخافة من الاستعانة بالله في دفع المكروه. ولهذا طلب هنا، وجه المصنف إلى أن يطلب العبد من ربه عز وجل حاجته وأن يدفع الله عنه ما يخافه ويحذره وغير ذلك، أي مما يحتاجه ويطلبه، وأن يسأل الله عز وجل أن يدفع عنه كل ما يخافه ويحذر منه إلى غير ذلك من أنواع المطالب. ثم قال المصنف: والعمل له بكل محبوب. والعمل له بكل محبوب، إذن الباب الأول هو باب الطلب والدعاء، وهذا باب العمل. ففي باب الطلب يتوجه إلى الله بأن يعينه وأن ييسر أمره، وفي باب العمل يخلص له العمل وأن يقصده بكل عمل محبوب، أي يعمل لله بكل عمل محبوب، والمحبوب هو ما أحبه الله وشرعه وهي العبادة، فإنها كل ما أحبه الله ورضيه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ونحن لا نعلم ما يحب الله من الأعمال إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب، أي بما يحب هو لا بما نحب نحن. قال المصنف رحمه الله: ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. ومن أحكم هذا الأمر بالتوجه إلى الله في المطلوب وبالتقرب إلى الله بالعمل المحبوب من أحكمه، والإحكام هو الإتقان، يقال عمل محكم متقن، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فالعمل المحكم هو المتقن الذي بلغ الغاية في الإتقان والإحكام. ومن أحكم هذا، والإحكام لهذا الأمر الذي ذكره لا يكون إلا بالعلم الصحيح وبالعمل والعزيمة الصادقة. فالإنسان محتاج في إحكامه لعمله إلى علم صحيح وإلى عزيمة تقوي إرادته وتثمر العمل، فلا بد له من قوتين: قوة العلم وقوة الإرادة. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، أي من أحكم هذا الأمر فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه هذا الأمر له من الخير والتوفيق وانشراح الصدر وامتثال طاعة الله عز وجل وآثار ذلك في الدنيا والآخرة. فهذا أمر لا يكاد يدرك بوصف، لأن ما عند الله عز وجل عباده المتقين من التوفيق والسداد ومن الإعانة وشرح الصدور للدين والتوفيق والبركة في الوقت والعمر والطاعة، هذا لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يدركه إنسان بوصف. ثم قال المصنف: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، بعد أن ذكر المصنف التقوى وحقيقتها وما الذي ينبغي أن يكون عليه العبد فيها وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من إتباع السيئة الحسنة، وهو ما تضمنه حديث معاذ بن جبل، شرع المصنف في الإجابة على تفاصيل السؤال، لأن السائل سأل عن أفضل العمل بعد الفرائض. قال: وأما ما سألت عنه من أفضل العمل بعد الفرائض، فهذا من التفصيل في سؤال السائل، ومما يدل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه دقيق في تصنيفه وفي تأليفه، ولهذا قد يفصل في المسألة ويطيل النفس في تحقيقها وفي ذكر جزئياتها وما يندرج تحتها من مسائل، ثم يرجع إلى الأصل، وهذا استطراد محمود ممدوح، بخلاف ما يحصل لبعض الناس أن يستطرد في الحديث ثم ينسى موضوع الحديث فيبدأ بشيء وينتهي بشيء. أما الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإنه قد يطيل النفس في ذكر بعض المسائل وفي شرحها وبسطها ثم يرجع إلى الأصل ويفصل فيما أراده من مسائل على منهج منضبط، ولهذا تفصيله في تلك المسائل ما أنساه سؤال السائل، فرجع إلى السؤال وأخذ يفند المسائل التي سأل عنها السائل، وبين له هذه المسألة العظيمة وهي سؤال السائل عن أفضل العمل، قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، ذلك أن الفرائض مشروعة في حق كل أحد ولا يسأل عنها لأن الناس مخاطبون بها، ولكن الذي يسأل عنه هو ما الذي ينبغي أن ينشغل به الإنسان بعد الفرائض. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه لهذا السائل عندما سأله عن أفضل الأعمال بعد الفرائض قال: فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. وهذا من دقة شيخ الإسلام بن تيمية، فإنه تنبه لمسألة عظيمة في أن أفضل العمل أنه لا يمكن أن يجاب به كل إنسان، لأن الناس يختلفون فيما يقدرون عليه ويختلفون فيما يجب عليهم ويختلفون فيما يحسنون من العمل، فليس الناس على درجة واحدة. ولهذا لو سأل سائل وقال: دلوني على أفضل العمل بعد الواجبات أو بعد الأركان، فإنه يسأل عن حاله ليعرف ما هو المشروع في حقه، فقد يكون في حقه الاشتغال بالعلم ونشره لأنه قادر عليه، وقد يكون الأفضل في حقه هو الاشتغال بالعمل لأنه لا يحسن العلم، وقد تكون لديه قوة بدنية وله نكاية بالعدو إذا جاهد فيوجه إلى الجهاد، فالناس يختلفون فيما يقدرون عليه. وهذا الأمر الذي نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية يغفل عنه كثير من الناس، فإن بعض الناس يظن أن كل إنسان فالأفضل في حقه هو العمل العام الذي هو فاضل في حق كل أحد، فإن الناس يتفاوتون فيما يقدرون عليه. ولهذا قد يتكلف بعض الناس عملا يضعف عنه فلا يؤديه على الوجه الصحيح فيكون في حقه مفضول وإن كان باعتبار جنسه هو فاضل. ولهذا سئل شيخ الإسلام بن تيمية مرة عن أفضل ما يقوم به الرجل الليل، فقال: أفضل ما يقام به الليل الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء، وهذه المفاضلة باعتبار تفاضل العمل باعتبار جنسه، فجنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. ثم قال شيخ الإسلام: ولكن بعض الناس يضعف عن بعض العمل فيكون العمل الذي يحسنه ويتقنه أفضل في حقه وإن كان مفضولا باعتبار جنسه، وهو يشير بهذا إلى أن الإنسان قد يكون له قوة وقدرة على عمل مفضول مثل القراءة، فقد يجد الإنسان في بعض أوقاته وفي بعض أيامه يجد عجزا وثقلا عن الصلاة مثلا لمرض أو لقلة نوم فلو قام يصلي لم يتقن ولم يحسن كما يحصل له الإتقان في القراءة، فتكون القراءة في حقه أفضل، فقراءة بخشوع وحضور أفضل من صلاة بلا خشوع ولا حضور، لأن العبرة هو ارتباط القلب بالله في صلاة أو قراءة أو ذكر، هذا هو المقصود من العبادة. ولهذا يلاحظ الإنسان من نفسه أنه قد يؤدي صلاة أو عبادة فاضلة فلا يجد أثرها القوي في نفسه، وقد يؤدي عبادة مفضولة يتقنها ويحسنها يجد أثرها في نفسه. فالعبرة بما يقدر عليه الإنسان، وهذا باب مهم من أبواب التفاضل، وقد سبق أن نبهت على هذه المسألة في كتاب تجريد الاتباع وفي المسائل الأخرى المتعلقة بالمفاضلة، وأن العمل يفضل بحسب القدرة عليه، لأن بعض الناس قد يتكلف عملا لا يحسنه فيكون مسيئا في عمله. مثال ذلك من اقتحم باب الدعوة وهو عاجز عنها، فهذا قد يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، فمن دعا إلى الله على غير بصيرة لم يحقق شرط العبادة. ولهذا لما رأى بعض العوام وبعض أشباههم فضل الدعوة إلى الله وما جاء فيها من النصوص اقتحموا هذا الباب بجهل، وظنوا أنهم على خير عمل، مع أنهم يقعون في أخطاء وأوهام وقد يكونوا سببا لفتنة عظيمة بسبب الدعوة بغير علم. فهذا من اقتحام العمل الذي يعجز عنها الإنسان. كذلك مثال ذلك لو أن رجلا ضعيفا طلب الجهاد وقال أريد أن أجاهد، فهذا قد يكون عبئا على المسلمين في بطء حركته وانتقاله وفي ضعف بدنه، فلا يستطيع أن يلحق بالجيش ولا يستطيع أن يكر ويفر ولا يستطيع أن يسلم في قتال العدو، فبدل أن يكون عونا للمسلمين على عدوهم يكون عبئا على المسلمين، يحملونه من مكان إلى مكان، ولربما أضر بكثير من الناس بانشغالهم به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذا الأمر: عليكم من العمل ما تطيقون. يلاحظ هنا الهدي العظيم في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر: عليكم من العمل ما تطيقون، يعني أن يأتي الإنسان من العمل ما يطيقه ولا يتكلف شيئا لا يحسنه ولا يتقنه. وهذه مسألة عظيمة، كم يقع الناس فيها من أخطاء حتى في تربيتنا لأبنائنا في توجيهنا لطلبة العلم. بعض الناس يوجه الناس كلهم توجيها واحدا، فيريد منهم أن يكونوا دعاة ويريد منهم أن يكونوا ممن يقوم بالرد على أهل البدع، ويريد منهم أن يؤلفوا الكتب والردود، ويضعف الكثير منهم كما هو حاصل الآن في الساحة من التخبط في هذا الباب ممن اقتحم هذا الأمر وهو لا يحسنه، ويوجه إلى أن يجاهد نفسه على هذا الأمر ويكون هو بطبعه لا يحسن هذا الأمر ولا يجد راحة نفسه فيه، فيكون هذا من الزج بالناس فيما لا يحسنون. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأصل، وهو أن يكلف الإنسان ما يطيق. ولهذا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بعض أصحابه بأمر لا يسنده لغيره، فلما لاحظ من أبي هريرة وابن عباس وأبي بن كعب أن فيهم اجتهاد في العلم كان يتعهدهم في العلم، فدعا لأبي هريرة ولابن عباس وسأل أبي بن كعب عن أي آية من كتاب الله أعظم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ليهنك العلم أبا المنذر. وكان يسند قيادة الجيوش وخوض المعارك إلى من يحسن ذلك من أهل القوة البدنية وقوة التدبير والسياسة، وكان ممن برز في هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، مع أنه دون من ذكر في العلم، ففي مقام الجهاد والحرب الناس يحتاجون لسياسة وتدبير ولقوة بدنية، ولهذا كان يكلف بعض أصحابه بقيادة الجيوش، كما كان يكلف خالد بن الوليد وعبد الله بن رواحة وعمر بن العاص ومعاوية لما فيهم من حسن التدبير والحنكة وحسن السياسة في هذه الأمور والقوة عليها. وكان يرجع إلى بعض أصحابه من أهل الرأي والمشورة في أمور المسلمين، فكان يسمر عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في أمور المسلمين لما كان أصحاب خبرة وأهل رأي وسداد، وكان لأبي بكر من الحنكة وسداد الرأي والمعرفة بأحوال الناس والمعرفة بالقبائل وبتأويل الرؤيا ومعرفة الأمور ما ليس لغيره، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، بل إنه استعان ببعض الكفار لما كانوا يتقنون بعض الأمور، فاستعان بعبد الله بن أريقط في هجرته لما كان هاديا خريتا. ولما كان بعض أصحابه يحسن الكتابة استخدمهم في كتابة الوحي، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسند الأمور إلى من يحسنها. يأتيه شاب يريد الجهاد، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ يقول نعم، قال ففيهما فجاهد، لأن هذا توجيه إلى أفضل العمل في حق هذا الغلام. يختار النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد من كان قويا، فيأتي بعض الصحابة بابنه ويطلب منه أن يشركه في الجهاد، فيأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الصحابة ويقول إن ابني يصرع ابن فلان، ثم يأتي الغلامان ويتصارعا، فإذا تبين النبي صلى الله عليه وسلم قوة ذلك الغلام أشركه في الجهاد. هذا مما يدل على أن هذه الأمور تسند إلى من يحسنها. ولهذا أيضا أسند العلم وتوجيه الناس وإرشادهم إلى من يحسنه، فأرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما لتعليم الناس. فهذا مما يدل على أن الناس ليسوا في درجة واحدة على العمل، وليسوا في قوة واحدة على كل الأعمال، فمنهم من يفتح له في الجهاد، ومنهم من يفتح له في العلم، ومنهم من يفتح له في العمل، ومنهم من يفتح له في أبواب كثيرة. ولهذا لما ذكر ابن المبارك وتأمل الناس حاله فوجدوه إماما في أبواب شتى من الخير، وكذلك الإمام أحمد، لكن هذا قليل، وكذلك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو إمام في الجهاد قوي فيه، إمام في العلم، إمام في العمل، إمام في الرفق والدعوة. فهؤلاء قلة في الناس، وأكثر الناس يحسنون بعض العمل، ولهذا ينبغي أن يدرك هذا الأمر وأن يدركه طلاب العلم والمربون، وأن يوجهوا الناس إلى ما دلت عليه السنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا ينطلق من أصول شرعية، ولهذا الباب أدلة كثيرة معروفة عند أهل العلم، وقد ذكرت بعضها في الفصل المتعلق بتفضيل العمل باعتبار القدرة عليه والإحسان فيه. ولهذا قال فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه، فالعمل الذي يقدر الإنسان على الإتيان به على الوجه المشروع فهذا يكون في حقه أفضل ولو كان مفضولا باعتبار جنسه. وما يناسب أوقاتهم، ما يناسب أوقات الناس، أيضا العمل يتفاضل باعتبار الأوقات وما يناسب الأوقات، فإن بعض الناس لا يجد انشراحا لعمل في وقت من الأوقات، مثال ذلك من غلبه نوم في ليل فلا يكون مهيئا لطلب العلم والمذاكرة والحفظ، فكونه دائما يخصص له هذا الوقت أنه ينبغي له أن يطلب العلم في هذا الوقت أو يخصص له هذا الوقت للمذاكرة، فإن هذا قد لا يؤدي الدور المطلوب. ولهذا رأيت بعض من وضع منهجا في التعلم لطلاب العلم وحدد لهم أوقات معينة وأجزاء محددة وكتبا محددة في المنهج في طلب العلم، فقلت له إن هذا يخالف السنة، فإن الناس يتفاوتون فيما يقدرون عليه، فعندما نحدد لكل طلاب العلم أن يقرأوا في كل يوم أو يحفظوا 10 آيات فهذا خطأ، بعض الناس يحتاج لثلاثة أو 4 أيام حتى يضبط 10 الآيات التي قرأها مثلا قبل 2 أو 3، وبعض الناس يستطيع أن يحفظ 50 آية أو أكثر في اليوم. فكون الناس يلزمون بشيء فهذا فيه قصور بالقادرين عن قدرتهم وهممهم، وفيه إثقال للعاجزين عن هذا العمل. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يلزم الناس بأمر لم يدل عليه الدليل وإن استحسنه في نفسه، وإنما يوجه الناس إلى الخير فيما يقدرون عليه، كل إنسان أدرى بقدرته وبهمته وبأوقاته. بعض الناس دائما يقول إن وقت الصباح هو وقت تفتح الذهن فينبغي أن يخصص لقراءة القرآن، وليس كل الناس كذلك، فبعض الناس إذا استيقظ من نومه نشط وبعض الناس يبقى فيه كسل، فلا ينبغي أن يوجه الناس، وإنما يوجه الناس في قراءتهم وفي حفظهم وفي مدرستهم للأوقات التي تصفو فيها أذهانهم، والناس يتفاوتون في هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام وما يناسب أوقاتهم، لأنهم ليسوا على درجة واحدة، إما باعتبار ما يعرض لهم من أعمال، فليس كل الناس مهيئون لهذا الوقت، مثل الموظفين الآن ليس كل الناس يهيئون لما يهيئ له أهل الفراغ الذين عندهم فراغ في الصباح، هذا صاحب عمل صاحب وظيفة، هذا مدرس مدرسة لهما أوقات للعمل وأوقات للراحة، فينبغي أن يوجه الناس إلى ما ينفعهم وهم أدرى بأوقاتهم وفراغهم ونشاط أبدانهم. ولهذا قال شيخ الإسلام فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لأن أحوال الناس تختلف، فمهما فصلنا وقلنا فلن نسع الناس بهذا التفصيل، وإنما يوجه الناس إلى الأوصاف الشرعية، وهو أن يختار الإنسان من العمل ما يقدر عليه، الناس يتفاوتون، وأن يختار من العمل ما يناسب وقته، وأن يختار من العمل ما يناسب حاله، وهكذا. ولهذا الناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا بحسب قدرتهم على العمل، وهذا مما دلت عليه أيضا يعني أقوال الصحابة، فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان ضعيف البدن، ولهذا لما صعد أراكة وكان نحيلا رضي الله عنه جعلت الريح تكفأ قدمه ويتحرك وهو في الشجرة لضعف بدنه رضي الله عنه ولخفة بدنه، فجعل الصحابة يضحكون، قال مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه، قال والذي نفسي بيدي إنهما أثقل في الميزان من أحد، هو ضعيف البدن لكنه قوي الإيمان، ولهذا هو من أفقه الصحابة رضي الله عنه. ابن مسعود كان يقلل من الصيام ويكثر من قراءة القرآن والتدبر، فسئل عن هذا فقال إن الصيام يضعفني عن القراءة، لو صام أضعفه عن القراءة، فرأى أن القراءة أفضل. ابن عمر رضي الله عنه كان قوي البدن وكان يكثر من الصيام ولا يضعف عن القراءة، ولهذا كان يكثر من الصيام. هذا مما يدل على تفاوت الصحابة رضي الله عنه، وكلاهما فقيه رضي الله عنهما، ابن عمر وابن مسعود كلاهما فقيه من كبار علماء وفقهاء الصحابة، فلهم من العلم والعمل ما هو معروف، لكن مع هذا ليسوا في درجة واحدة في قوة أبدانهم. كذلك مما يدل على هذا قول تميم الداري رضي الله عنه لما سأله رجل فقال له ما هو وردك من الليل أو كلمة نحوها، فقال يا بني إن كنت رجلا قويا فتعجز عن عملي فتحمل ضعفك على قوتي، أو كنت رجلا قويا وأنت أو كنت رجلا ضعيفا وأنت قوي فتحمل قوتك على ضعفي، ولكن خذ من العمل ما تطيق. هذا منهج ينبه عليه هذا الصحابي الجليل، لأن بعض الناس يسأل بعض الناس كيف يقوم الليل وبأي شيء يقوم الليل ومتى يقوم الليل وما هو ورده أو كيف يطلب العلم وما هي طريقته في العلم والبحث، ويريد أن يسلك طريق الناس يتفاوتون في هذا الأمر، فالإنسان يختار الطريقة المناسبة له التي يقدر عليها ولا يقلد غيره، لأن ابتلينا الآن بالتقليد، كل إنسان يقلد يعني غيره، والعاقل يعرف من قدرته ما يحتاج، يعرف من قدرته ما يمكن أن يرسم لنفسه طريقا يحسن فيه في باب العلم والعمل. المقصود أن هذا باب واسع والناس فيه متفاوتون، ولكن لا بد من التنبه إلى هذه المسائل، وليس الأمر منحصر كما ذكر الشيخ الإسلام في القدرة والوقت، وإنما هناك تفصيلات أخرى بحسب الزمان والمكان، ولعل المسائل المذكورة في كتاب تجريد الاتباع توضح هذه المسألة، وأن الناس ليسوا في درجة واحدة على العمل، وأن العمل يتفاضل باعتبارات كثيرة إذا تأملها الإنسان أدرك ما هو أفضل العمل في حقه. ولهذا ليس العمل في حق المرأة مثلا أو العمل الفاضل في حق المرأة قد يكون هو العمل الفاضل في حق الرجل، فالمرأة جهادها في بيتها في تربية أبنائها وفي تبعلها لزوجها، فإذا تكلفت عمل الرجال عجزت، وكذلك الرجال لو تقمص بعضهم شخصية امرأة في قيامه بتربية الأبناء وفي خدمة الأبناء في البيوت لربما ضعف، لأنه ليس مهيئا لهذا الأمر. وهذا لا يعني أن الرجل قد يقوم بمساعدة المرأة أو أن المرأة قد تقوم بمساعدة زوجها، هذا قد يحصل، لكن هيئ الله عز وجل الرجال لعمل وهيئ النساء لعمل. وأما كون بعض النساء أو بعض الرجال يفعل شيئا من عمل الطرف الآخر على سبيل الإعانة، هذا لا يمنع، لكن عندما يسند الأمر من حيث العموم والإطلاق إلى غير من يحسنه وإلى غير من هيئه الله له، فعند ذلك يحصل الخلل. ثم قال شيخ الإسلام لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. هذا كلام دقيق وعبارات مقيدة، قال لكن مما هو كالإجماع، ولم يقل هو إجماع، وهذا من ورعه ودقته رحمه الله، فإن العلماء لم يجمعوا على أن أفضل الذكر، على أن أفضل العمل هو الذكر، لكن كثير من أهل العلم قال بهذا، ولهذا قال مما هو كالإجماع. ففرق بين الإجماع وبين أن يقال هذا كالإجماع، أي أنه قريب من الإجماع وليس هو بمنزلة الإجماع، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره. نلاحظ هنا التقييد بين العلماء بالله وأمره، لأن العلماء على قسمين: علماء بالله وعلماء بأمر الله. فالعلماء بالله هم العلماء العارفون العالمون بربهم بأسمائه وصفاته وما يحب ويرضى وما يسخط ويكره، ويعلمون إرادته ومشيئته، والفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، وبين لطف الله بعباده وبين حكمة الله في كثير مما شرع. فلهم علم بالله ومعرفة به، ولهم سبر وتتبع للنصوص في العناية بهذا العلم. هؤلاء علماء بالله يعلمون الرب عز وجل، وهذا أشرف علم وهو العلم بالله، فإن العلم يشرف بشرف المعلوم. وعلماء بأمر الله أي بشرع الله عز وجل، بباب العبادة وما شرع الله لعباده وما شرعه على سبيل الوجوب أو استحباب، وما حرمه عليهم ونهاهم عنه. فهؤلاء علماء بالشرع. وقد ذكر هذا التقسيم الإمام الحافظ بن رجب في كتاب ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء، أن العلماء على قسمين: علماء بالله وعلماء بشرع الله. ويظهر العلم في القسم الأول ببعض أهل العلم الذين لهم معرفة بالرب عز وجل ولهم عناية بذلك. وذكر الحافظ بن رجب أن من هؤلاء الفضيل بن عياض والجنيد وغيرهم، فلهم معرفة بالله عز وجل وعناية. وذكر أن من العلماء بالشرع علماء الفقه الذين لهم جهود في نشر العلم وفي باب العبادات. وذكر أن من العلماء من جمع بين العلم بالله والعلم بشرع الله، وهم الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة ومن قبلهم من التابعين وتابع التابعين، ومن قبل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فهم أئمة وعلماء بالله وبشرع الله. ولهذا يلاحظ أن هناك أخطاء في بعض من ينتسب للعلم بالله وليس له علم بالشرع، فدخلوا في بعض البدع. وهناك أخطاء أيضا في باب الصفات عند من ينتسب للعلم بالشرع وليس له علم بالله. وأما من جمع بين العلم بالرب وبين العلم بالشرع فإنه لا يمكن أن يقع في خلل، لا من جهة العلم بالرب ولا من جهة العلم بالشرع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هذا إجماع، أو هو قريب من إجماع العلماء بالله وأمره. والمقصود بالأمر هنا الأمر الشرعي، ولهذا المسألة هذه متعلقة بالدين والشرع، عن أفضل العمل في الدين. قال: لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، ملازمة ذكر الله. ولم يقل ذكر الله، وإنما ذكر ملازمة الذكر، فإن ملازمة الذكر حسنات متواصلة وأجور متتابعة لا ينقطع، وفضل الذكر كثير. ولهذا فضل كثير من أهل العلم الذكر لأسباب كثيرة. أولا، لأن هذا الذكر مشتمل على التوحيد وعلى التنزيه وعلى التعظيم، ومدار الذكر على هذه الكلمات: لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمدار الذكر على هذه الكلمات، ولهذا ورد أنها أفضل الكلام: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، وفي بعض الروايات: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا إله إلا الله تعظيم وتوحيد، والحمد لله ثناء على الله، وسبحان الله تنزيه لله، والله أكبر تعظيم لأمر الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله استعانة وتوكل. ولهذا من لازم الذكر مع فقه وفهم لما يقول فإنه بأفضل المنازل. والذكر يفضل أيضا لأن أداءه سهل على اللسان، ولأن حركة اللسان سريعة فيستطيع الذاكر في وقت وجيز أن يأتي بحسنات عظيمة، بخلاف من كان يعمل ببدنه في بعض الأمور فإنه قد يصرف وقتا طويلا مثلا في السير مثلا في عمل صالح وهو مأجور على ذلك، لكن صاحب الذكر يقطع شيئا كثيرا من العمل في وقت يسير، لأن حركة اللسان سريعة وعمل اللسان سريع، ولهذا هو سلاح ذو حدين كما هو معروف عند أهل العلم. فالمقصود أن ذكر الله عز وجل له فضل عظيم، فإذا لازمه الإنسان كان هو من أفضل العمل، إن لم يكن هو أفضل العمل على الإطلاق. قال: ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه، ولأنه أيضا مقدور عليه لكثير من الناس. ولهذا لعله يتنبه أن شيخ الإسلام لما ذكر الناس يتفاوتون فيما يقدرون عليه، وذكر أن بعض أهل العلم يرى أن أفضل العمل هو الذكر، وذلك لكثرة القادرين عليه بخلاف القراءة، فإنه ليس كل الناس يقدرون عليها. ولهذا جاء في الحديث أن من يقرأ القرآن منهم الماهر به، ومنهم من يقرأ القرآن وهو شاق عليه. وأما الذكر فهو مقدور عليه لكثير من الناس، بل لعامة الناس ما لم يكن في الإنسان ثقل في لسانه أو خرس، هذا شيء آخر. أما من كان متكلما ناطقا فإنه يسهل عليه الذكر. قال: ما شغل العبد به نفسه في الجملة، هنا ذكر في الجملة استدراكا من بعض الأحوال الخاصة، لأنه قد يكون في بعض الأحوال الخاصة هناك بعض الأعمال أفضل من الذكر، مثل نشر العلم والدعوة إلى الله والرد على البدع والضلالات، فإن هذا أفضل من الذكر، لأن الذكر مقتصر على النفس والعلم ونشره متعدي إلى الغير، ولهذا يفضل العمل باعتبار تعديه إلى الغير باعتبار الانتفاع به. ولهذا عبادة العالم نشر العلم. قد يلبس الشيطان على بعض أهل العلم بالاشتغال بالعبادات الخاصة ليصرفهم عما هو أفضل في حقه، فالعالم عبادته نشر العلم، إذا صلحت النية وحسنت فهو أفضل له من العبادة المقتصرة على النفس. وكذلك سائر أيضا القادرين على أعمال متعدية، مثل الذي يحسن إلى الناس ويعينهم في أمور دنياهم ودينهم، فالعمل المتعدي هو أفضل في حقه من العمل الذي يقتصر على النفس. قال المصنف رحمه الله: وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ لأن هذه لفظة جديدة لم يعرفوها في لغتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعرفون المفردون في اللغة، وهم الذين انفردوا بالشيء، ولكن هذا اللفظ شرعي، والشرع جاء بتقييد بعض الإطلاقات وبعض المصطلحات، كما قيدت الصلاة بالعبادة المخصوصة، والزكاة بالعبادة المخصوصة، والحج بالعبادة المخصوصة، وإن كان الحج هو القصد، والزكاة هي النماء، والصلاة هي الدعاء، لكن قيدت. فكذلك المفردون معنى لغوي معروف، لكن المعنى الخاص هنا وهو الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث على قوله ملازمة الذكر، لأن ملازمة الذكر هو الذكر الكثير، ولهذا استدل له بهذا اللفظ: الذاكرون الله كثيرا، أي لازموا الذكر، فنتج عن ملازمة الذكر الذكر الكثير، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون من الرجال والذاكرات من النساء، وإن كان الأصل في الإطلاقات أنه ما أطلق في باب العبادة فالرجال والنساء في ذلك سواء إلا ما اختص به الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، ولكن قد تذكر أحيانا بعض العبادات لشرفها كما ذكر الذكر هنا، قال الذاكرون كما في قول الله عز وجل والذاكرون الله كثيرا والذاكرات لفضل هذه العبادة، فأثنى الله على الذاكرين من الرجال والذاكرات من النساء، فدل هذا على فضل الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، يعني سبقوا في العمل، فدل على أن هذا العمل هو أفضل عمل لأن أهله سبقوا به. قال وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم، هذه مبادرة من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن خير العمل، ألا أنبئكم بخير أعمالكم، والمقصود بالأعمال الأعمال المشروعة، ليست الأعمال التي يفعلونها برغباتهم، وإنما بالأعمال التي شرعها الله لهم، بخير أعمالكم يعني من الدين الذي شرع لكم، وأزكاها عند مليككم يعني أنفعها لكم في الزكاة، في زكاة النفوس وفي الرفعة عند الله عز وجل، وقول عند مليككم يعني عند خالقكم لأنه مالك يوم الدين والخلق كلهم ملك له، وأرفعها في درجاتكم يعني فيها رفعة لدرجاتكم عند الله عز وجل ولإيمانكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم يعني هذا العمل من إعطاء الذهب يعني من إنفاق الذهب وهو أثمن المعادن والورق وهي الفضة، وهذا مما يدل على فضل الذكر على النفقة وعلى الصدقة من إعطاء الورق من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم يعني في الجهاد فتضربوا أعناقهم، أي لكم نكاية فيهم وقتل، تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم أي لهم نكاية فيكم، فهذا فيه فضل هؤلاء المجاهدين من جهة أنه يضربون أعناق العدو وتضرب أعناقهم، فلهم أجر من جهتين، من جهة نكايتهم بالعدو ومن جهة ما يلاقون من القتل وصبرهم على ذلك. قالوا بلى يا رسول الله، أي أخبرنا، قال ذكر الله، فدل على فضل الذكر على النفقة وعلى الجهاد في سبيل الله، فهذا الحديث مما يدل على فضل ذكر الله عز وجل وأنه مقدم على غيره من الأعمال، ولذا قال شيخ الإسلام والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. الدلائل القرآنية يعني الأدلة من القرآن على فضل الذكر، كما أمر الله عز وجل بالذكر في آيات كثيرة وأثنى على الذاكرين والذاكرات. والإيمانية الدلائل الإيمانية التي يلمسها أهل الإيمان في نفوسهم بصرا يعني ما أبصروه بأعينهم وما أبصروه بقلوبهم، وخبرا أي ما نقل لهم من أهل الإيمان وفي ثمرات الذكر في قوة الإيمان من شرح الصدر، ونظرا أي ما وصلوا إليه عن طريق النظر والبحث والتحقيق على ذلك كثيرة. الأدلة القرآنية والإيمانية على ذلك كثيرة على تقرير هذا الأمر الذي هو تفضيل الذكر على غيره من العمل، وهذه مسألة عظيمة وهي مسألة التفاضل والمفاضلة بين أعمال البر، وما ذكره شيخ الإسلام هو ترجيح للذكر، وتكاد أقوال أهل العلم تنحصر في ثلاثة أعمال في أفضل العمل بعد الواجبات، فمنهم من قال العلم ومنهم من قال الذكر ومنهم من قال الجهاد في سبيل الله، والذي يظهر أن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل العلم، ولهذا قال الحافظ بن حجر قال الحافظ بن رجب رحمه الله قال إن طلب العلم فيه ذكر وجهاد. طلب العلم فيه ذكر وجهاد، ولا يتحقق الجهاد الصحيح ولا الذكر الصحيح إلا بالعلم. فهذا مما يدل على حاجة الناس للعلم، فالعلم هو أفضل ما يكون. طلب العلم إذا كان بنية وإخلاص هو أفضل ما يكون، وهو مشتمل على الذكر، لأن طلب العلم ذكر، وبه يتحقق الذكر، لأن من عرف الله وعرف شرعه أورثه العبادة. وما ذكره شيخ الإسلام هنا هو عند أهل العلم الذين تحقق لديهم العلم وعندهم فقه وعلم، فأفضل ما يشتغلون به بعد تحقق العلم هو ذكر الله عز وجل وملازمة الذكر. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.